بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في قول الماتن وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني من صفحة 198 إلى صفحة 216 حسب طبعة المكتب الإسلامي التاسع. في هذا الموضع ذكر المؤلف جملة من المسائل. الموضوع الرئيس الجامع لكل ما ذكره المؤلف في هذا الموضع هو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، هذا هو الموضوع الجامع، يعني التسليم للشرع، هذا هو الموضوع الكلي الذي يربط هذه الموضوعات. فالواجب على المسلم كمال التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف ذلك التسليم؟ ذلك التسليم يكون بتلقي خبر الشرع بالتصديق والقبول، وتلقي أمره بالانقياد والإذعان، هذا هو التسليم. وهذا من تحقيق توحيد المرسل، ومن تحقيق توحيد متابعة الرسول. فالمرسل وهو الله تبارك وتعالى يوحد بالإنابة والتوكل، والمرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يوحد بالتحكيم والتسليم. فخبر الشرع لا نوقف تصديقه، وكذلك أمر الشرع لا نوقف تنفيذه على عرضه على قول إمام أو شيخ أو طائفة، فإن قبلوه قبل ونفذ، وإلا فوض وأعرض عنه أو عورض بالتأويل أو غيره، كما هو الشأن في كثير من المقلدين المتعصبين. يقول ابن القيم ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء، يعني المتمذهبين المتعصبين، فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت يعني ابن القيم فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع هذا الرجل المقلد المتعصب إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. هذا ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. فالواجب إذن على كل مسلم أن يجعل ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل به الكتاب هو الحق الذي يجب اتباعه، والأصل الذي يعرض عليه كلام الناس، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل هو مخالف أو موافق لكونه مجمل لا يعرف المراد به، أو قد عرف المراد به لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك عنه، يسكت الإنسان ولا يتكلم إلا بعلم. المقصود بالعلم هنا ما قام عليه دليل شرعي صحيح. لماذا؟ قال لأن العلم في الأمور الإلهية هو ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غير. الأمور الإلهية العلم فيها هو المأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأمور الدنيوية كما هو معروف فلا ينحصر العلم فيها فيما جاء به الشرع. طيب، الآن احنا قلنا أن المؤلف يقرر هنا هذا الأصل الكبير، وهو وجوب التسليم والانقياد والإذعان للنص الشرعي. طيب، هذا الأصل على ما بني؟ ما هو مبناه؟ قال بني على أمرين، بني على أمرين. الأمر الأول أصل العصمة، هذا الأمر الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب التسليم له والانقياد لأمره. هذا المبنى الأول. الثاني الأدلة التفصيلية التي تدل على وجوب طاعة الرسول والتسليم لحكمه، لأن ذلك علامة على محبة الله تعالى، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأن طاعة هذا الرسول الذي جاء بكمال البيان والهدى والبلاغ في أصول الدين وفروعه هي طاعة لله. يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا كلام الزهري. إذن علينا التسليم للشرع. طيب، ما حكم من لم يسلم للشرع؟ قال: من لم يسلم للشرع فقد ناقض ما يجب للمرسل وللرسول من توحيد وتسليم. لماذا؟ وجه المناقضة، وجه المناقضة أنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ننتقل الآن إلى موضوع آخر داخل تحت هذا الموضوع الكبير، وهو التسليم للشرع. هذا الموضوع هو الاعتراض على الشرع، يعني وجه مناقضة الاعتراض للشرع لأصل التسليم. الإسلام لا يثبت إلا بالتسليم لنصوص الوحي، فمن لم يسلم ويذعن لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة فقد خالف الأمر بطاعة الله ورسوله. وضعها إبليس حيث لم يسلم ويذعن لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن أكثر مظاهر عدم التسليم المحض للوحي الاعتراض على خبر الشرع أو على أمر الشرع. إذن الاعتراض على خبر الشرع أو على أمر الشرع يناقض الإيش؟ التسليم. هذا الاعتراض كما قال ابن القيم ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. طيب، نأخذ هذه الأنواع. النوع الأول الاعتراض على أمر الله. كيف يعترض على أمر الله؟ يعني يعترض عليه بالهوى، بالرأي، بالقياس الفاسد الذي يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو اعتبار ما ألغاه الشرع أو إلغاء ما اعتبره، أو إطلاق ما قيده الشرع، أو تقييد ما أطلقه ونحو ذلك. هذا النوع الأول من الاعتراض. النوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بما يسمى الذوق أو المواجيد أو الكشف الشيطاني المتضمن شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال الدين الذي شرعه الله، والتعوض عن حقائق الإيمان بهذه الخدع الشيطانية. هذا نوع أيضا من الاعتراض. في نوع ثالث من الاعتراض، وهو الاعتراض على أسماء الله وصفاته بنفي ما أثبته النقل. يعني النقل مثلا يثبت صفات الكمال، وهؤلاء ينفونها. إذن الاعتراض على أسماء الله وصفاته بنفي ما أثبته النقل أو إثبات ما نفى. يعني النقل نفى المثل، نفى النقص، فمن جعل لله مثلا في شيء من صفاته أو وصف الله بشيء من النقائص فهو من الاعتراض على أسماء الله وصفاته. ويدخل في ذلك الاعتراض على قضاء الله وقدره، لأن القضاء من أفعال الله عز وجل. يعني في أناس يعترضون على قضاء الله وقدره، يعترضون على عدل الله في عطائه ومنعه، وهذا كثير في الناس، كثير في الناس خاصة الجهال. حتى إن ابن القيم يقول إنه سار في نفوس الجهال سريان الحمى في بدن المحموم. طيب، هذا الموضوع كما نرى واسع جدا وينتظم طوائف متعددة، لكن إحنا بحكم أن في كتاب من كتب العقيدة ويعنى بالدرجة الأولى بقضايا العقيدة وخاصة الأسماء والصفات، ركز المؤلف على طائفة من أصحاب هذه الاعتراضات وهم أصحاب الكلام. يعني مثلا الاعتراض على أمر الله بالرأي نجد أن يبحث في الفقه وفي هذه الأمور، لكن الآن بحكم أن في كتاب من كتب العقيدة المؤلف ركز على علماء الكلام لما عرف عنهم من الاعتراض على أسماء الله وصفاته. فالمتكلمون عرف عنهم كثرة الاعتراض على نصوص الصفات، ولذلك المؤلف في هذا الموضع نقد هذا العلم وبين حكمه وبين أصل المتكلمين في معارضة الشرع ووسائلهم في ذلك، وبين أيضا آثار هذه المعارضة على كبار المتكلمين. إذن نلاحظ أن هذه الموضوعات التي تبدو لنا متفرقة هي ترجع إلى أصل واحد جامع لها، هو التسليم للشرع. فنبدأ أولا بحكم علم الكلام الذي أهله عرفوا بالمعارضة لنصوص الصفات بالذات. المؤلف يذكر أن السلف أنكروا علم الكلام وغلظوا القول في تحريمه، فأبو يوسف العالم المشهور يقول إيش، الفقيه المشهور يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق. والإمام الشافعي يقول إيش، يقول: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بعلم الكلام. هذا كلام الإمام الشافعي. الإمام أحمد شوش يقول، يقول: علماء الكلام زنادقة. وهذا هو المذهب الذي أجمع عليه أئمة الحديث من السلف، ورأوا أن في علم الكلام تنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وأيضا قالوا أنه لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أصحابه. وقالوا أيضا أن الصحابة سكتوا عن علم الكلام ولم يتكلموا فيه بحرف، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ. لماذا سكتوا عنه؟ لما يتولد عنه من الشر. وهنا في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام في الجزء التاسع في صفحة 7 يقول المؤلف كلام مهم، اللي هو شيخ الإسلام، يقول: ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله، يعني يذمون علم الكلام ويذمون أهل الكلام وينهون عنه وعن أهله. شوفوا ايش يقول شيخ الإسلام، يقول: حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله. هذا كلام شيخ الإسلام. وأيضا يقول إيش في نفس الموضع: حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، ابن الصلاح العالم المشهور، أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وماذا قال؟ قال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. يعني انتزاع هذه المدرسة من الآمدي هذا المتكلم ها أفضل من أخذ عكا من الصليبيين. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يقول إيش؟ يقول: مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، كان في زمانه ما في أحد مثله في التبحر في العلوم الكلامية والفلسفية. وأيضا إيش يقول؟ يقول: وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا. ومع هذا الذي عرف عنه التبحر في العلوم الكلامية والفلسفية وأنه من أحسن المتكلمين إسلاما وأمثلهم اعتقادا، ابن الصلاح يقف منه مثل هذا الموقف ويأمر بانتزاع هذه المدرسة منه. إذن السلف شددوا في حكم تحريم علم الكلام. ليش؟ للمعنى اللي قلته أولا، لما عرف عن أهلي من معارضة نصوص الصفات ومعارضة نصوص الشرع. والواجب على المسلم كما رأينا التسليم للشرع، لا يعارض الشرع. إذن هذا رأي علماء السلف. طيب، ما هو رأي أنصار علماء الكلام؟ أنصار علماء الكلام يرون أن علم الكلام فرض، إما على الكفاية وإما على الأعيان. يعني علم الكلام يرون أنه إما فرض كفائي أو فرض عيني. طيب، ما بلغهم تشديد السلف في حكم علم الكلام؟ قال: بلى، بلغهم ذلك، لكنهم حملوا ما ورد عن السلف من التشديدات على علم الكلام البدعي. يعني التشديدات التي وردت عن السلف قالوا هذه محمولة على علم الكلام البدعي، وأما علم الكلام السني هذا أفضل الأعمال وأعلى القربات، لأنه تحقيق لعلم التوحيد والنضال عن دين الله، فهو يثبت العقائد ويقطع الشكوك ويدفع الشبهات ويحفظ العقيدة عن تشويشات المبتدعة بأنواع من الجدل. إذن هذا رأي إيش؟ أنصار علم الكلام. في من المتكلمين من مال إلى التفصيل في حكمه، الغزالي مثلا فصل في حكم علم الكلام، فماذا قال؟ قال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحل حرام. إذن هذه ثلاثة آراء في حكم علم الإيش؟ الكلام: التحريم المشدد، الإجابة المؤكد، التفصيل. طيب، نأتي الآن إلى نقد المؤلف لرأي من أوجب علم الكلام أو استحسنه. المؤلف ماشي على طريقة السلف، وهو سينتقد من إيش؟ من أوجب علم الكلام أو استحسنه أو قال بمشروعيته، فيذكر وجوه كثيرة في نقد هذا القول. منها أنه من المحال ألا يحصل العلم اليقيني الذي يثبت العقائد ويشفي من الشكوك ويدفع الشبهات من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام المتكلمين. مستحيل، يعني ما يحصل العلم اليقيني من الكتاب والسنة ويحصل من كلام المتكلمين الذين هم كما قيل عنهم يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. وواقع المتكلمين مصداق لذلك، فكثير منهم آل أمره إلى الحيرة والشك، بل إن بعض أئمتهم أقر بعظم ضرر علم الكلام وندرة فائدته. يعني أقر بأمرين، ندرة الفائدة وعظم الضرر من هذا العلم اللي هو علم الكلام. ويذكر المؤلف كلاما للغزالي في هذا الصدد، وهو من كبار علماء الكلام. يقول الغزالي: أما مضرته، يعني مضرة علم الكلام، فإثارة الشبهات. هذا متكلم كبير، يقول: مضرة علم الكلام إثارة الشبهات، تحريف العقائد، إزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. إذن الإنسان إذا خاض في علم الكلام ماذا؟ ثارت حوله الشبهات، وقد يرجع للحق وقد لا يرجع. أيضا يقول أنه له ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، في صدور أهلها. يعني لماذا؟ قال: لأنه لو يتعصبون في أثناء الجدل وينافحون عن معتقدهم فتنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار على علم الكلام. إذن هذه الأضرار يذكرها هذا المتكلم الكبير. أما منفعته فيقول أنه قد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفته على ما هي عليه. يقول هذا يظن، ثم يقول: وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. ثم يقول الغزالي: هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي، حشوي يعني اللي ماشي على طريقة السلف، يسمونهم كذا يعني يعيرونهم بهذا الاسم، أو حشوي، ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. يعني لو أنك سمعت هذا الكلام من واحد ماشي على طريقة السلف، قد تقول أنه لا يعرف علم الكلام ويقول هذا الكلام والناس أعداء ما جهلوا. لكن إيش يقول الغزالي؟ يقول: اسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. يعني الكشف والتعريف عن طريق علم الكلام هذا مسدود، وهذا يقول هذا المتكلم الكبير. ولعمري، يقول الغزالي، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على النذور. يعني في شيء من الكشف والتعريف قد يجدي مع من ينكر الحسيات مثلا إلى حد ما، لكن على النذور. إذن الآن هذا الغزالي يقر بعظم ضرر علم الكلام وبندرة إيش؟ وبندرة فائدته. وهذا يستخدم المؤلف لإبطال قول المتكلم أنه يثبت العقائد ويقطع الشكوك وينتقدهم بكلامهم. وهذا الكلام مثل ما قال المؤلف معناه يعني أن هذا حجة بالغة من هذا الإمام الكبير في علم الكلام. إذن هذا وجه من الرد على من استحسن علم الكلام وقال في مشروعيته. وجه آخر، هم يقولون الآن في علم كلام سني وعلم كلام بدعي، فماذا يقول المؤلف؟ يعني إذن الآن أو ماذا يقال في الرد عليهم في هذا ماذا يقال في الرد عليهم في هذا؟ نقول في الرد عليهم أن كلام السلف في تحريم علم الكلام مطلق عام، لم يعرف عنهم تنويع الكلام إلى سني وبدعي، ما في أحد عرف عنه تنويع الكلام إلى سني وبدعي، فهو إذن عندهم كله بدعة. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة في الأصل مش في المختصر، يقول قال شيخنا الكلام الذي اتفق سلف شيخنا يعني ابن تيمية، قال شيخنا الكلام الذي اتفق سلف الأمة على ذمه وذم أصحابه هو هذه الطرق الباطلة، يعني دليل الحدوث دليل الإمكان، هذه الطرق وتفاريعها، يعني هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات. هم بنوا نفي الصفات على ماذا؟ على دليل الحدوث، نفي الصفات التي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء على العرش، هذه كلها بنوها على دليل الحدوث. وكذلك جعلوا القرآن مخلوقا ونفوا به رؤية الله في الآخرة وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، هذه كلها تعطيل هذه الصفات كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الأوضاع الكلامية وعلى دليلهم في المعروف بدليل الحدوث وتفاريعه. طيب إذن هذا كلام ابن القيم في الصواعق الإيش؟ المرسلة. علم الكلام كما هو معروف قد أفضى بغلاة المتكلمين إلى هذه البدع كلها، وأفضى بمن دونهم إلى إيش؟ إلى جل هذه البدع. إذن كيف يعقل مع هذه البدع كلها أن يكون من علم الكلام ما هو محمود عند السلف وما هو مذموم؟ كله مذموم عندهم. وذم السلف لعلم الكلام ليس لمجرد كونه علما جديدا ولا لأن له مصطلحات تخصه، لا لا لا، هذا مذموم عند السلف لأنه يشتمل على أمور تخالف ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولأن في مصطلحاته إجمال يتضمن إنكار كثير من دلالات النصوص، ولهذا لم يكره السلف ما في العلوم الأخرى من مصطلحات جديدة على معاني صحيحة. أيضا من الأوجه التي رد بها المؤلف على من استحسن علم الكلام وقال في مشروعيته، قال أن المتكلمين وعروا الطريق إلى تحصيل المطالب الكلامية. علم الكلام ليس سهل، صعب، دقيق، فالمتكلمين وعروا الطريق إلى تحصيل المطالب الكلامية وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي كما جاء في حديث أم زرع لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا هو أحسن ما يقال في وصف الوعورة التي يعني موجودة في علم الكلام حتى يصل الإنسان إلى المطلب الذي يريدونه. وأحسن ما عندهم في علم الكلام فهو في القرآن، أصح تقريرا وأحسن تفسيرا مما في كتبهم من التطويل والتعقيد والتهويل ولهذا سموا بأهل الكلام لكثرة كلامهم وزيادة كلامهم فيما لا يفيد، ولكثرة ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس ينتفع به من ينكر الحسيات، يعني إذن الفائدة نذرة لهذه الطائفة التي لا تكاد تذكر. طيب، إذن الآن هذه المسألة الأولى، وهي حكم علم الكلام الذي عارض أو الذي عرف عن أهله معارضة نصوص الصفات. طيب، نأتي الآن إلى قضية أخرى تعرض لها المؤلف في هذا الموضع، وهي تقديم العقل على النقل. هذه أيضا ليست مستقلة عن الموضوع الرئيسي الذي ذكرناه. ليش؟ لأن المتكلمين اعتمدوا في الاعتراض على نصوص الصفات وعدم التسليم لهذه النصوص على أصلهم المشهور هذا، وهو أن العقل أصل للنقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، والنقل إما أن يؤول وإما أن يفوض. إذن هذا القانون يستخدمونه لمعارضة نصوص الصفات وعدم التسليم لما دلت عليه النصوص. طيب، كيف نجيب عن هذا الأصل؟ نجيب من وجوه يعني مقتبسة من كلام المؤلف رحمه الله. أول وجه، نقول أن هذا الأصل الذي هو تقديم العقل على النقل باطل عقلا. ليش؟ قال لأنه لا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. طيب، إذا جاء ما يهم ذلك، نقول إذا جاء ما يهم ذلك نظرنا، إن كان النقل صحيح فالذي يدعى أنه معقول فهو عند التحقيق من المجهولات، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. طيب، أيضا نقطة أخرى في النقد، أيضا هذا الأصل باطل نقلا. وجه ذلك، نقول وجه ذلك واضح. الله عز وجل يقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ابن القيم إيش يقول؟ يقول هذا باقي إلى يوم القيامة لم ينسخ، التقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. إذن الآن الله يقول لك لا تقدم بين يدي الله ورسوله وأنت تقدم العقل على النقل. هذا أيضا له نص آخر في الوابل الصيب، يقول فيه حذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا برد، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر. شوفوا الآن، يستدل الآن بقياس الأولى، يقول إيش؟ فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقته، أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ إذن الآن يستدل بقياس الأولى على إيش؟ على خطورة تقديم العقل على النقل. إذا كان رفع الصوت محبط للعمل، فتقديم العقل على النقل يعني محبط للعمل من باب إيش؟ من باب أولى. طيب، الآن يتكلم المؤلف في النقطة الثالثة أيضا في نقدهم في هذا، وهم يقولون أن العقل أصل للنقل، يعني يصورها بطريقة نراها مع بعض. إيش يقول؟ يقول يعني معنى الكلام أن قد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام، أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي جئت به والسنة التي والحكمة التي جئت بها قد تضمن كل منها أمور تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، يعني هذا قولهم العقل أصل النقل، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك اللي هو العقل، يعني مثل ما يقولون المتكلمين، فنحن نؤول كلامك بما يوافق عقولنا. يعني لو قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم مواجهة، هل يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هذا الكلام؟ يقول أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى منهم بهذا أبدا. ثم يمضي ويقول ولو ساغ هذا لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. ليش؟ قال العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل خبر يخبر به الرسول وفي كل أمر يأمر به الرسول، فلا يصدق الخبر ولا يمتثل الأمر. أيضا من الوجوه التي تقال في نقدهم، الوجه الرابع يعني، أن الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يقولون أنه نصوص الصفات هذه الأمور يعني ظاهرها يدل على التشبيه، هم يعني هذا عندهم مبدأ، عندهم ظاهرها يدل على التشبيه وهي تحويج إلى التأويل، فلذلك احنا لجأنا للتأويل. فالمؤلف ايش يقول؟ يقول الزعم بأن النبي قد تكلم في أمر الإيمان بالله في الصفات يعني بالذات واليوم الآخر بألفاظ مجملة محتملة تحوج للتأويل، هذا ينافي ما دلت عليه النصوص من أنه قد بلغ البلاغ المبين وأشهد عليهم في الموقف الأعظم أنه بلغ وشهد له خير القرون بالبلاغ. فمن يدعي في أصول الدين في العقائد يعني أنه لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف ما دل عليه القرآن. الله عز وجل يقول ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الرسول بلغ بين البلاغ الكافي البيان الكافي، فكيف نقول أنه في أعظم ما في القرآن أتى بنصوص تحتمل التشبيه وتحوج إلى التأويل. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي وسائل معارضة نصوص الشرع. المتكلمون يعارضون نصوص الصفات ولهم عدة وسائل، ليست وسيلة واحدة، لهم عدة وسائل. نذكر ما ذكر منها المؤلف، هذا اللي أنا رأيته الآن في هذا الموضع، وربما لو الإنسان استقرأ سيجد أكثر، لكن هذا اللي ظهر أمامي الآن. نبدأ بأول وسيلة وهي الجدل. الجدل علم الكلام معروف بالجدل، وغالبه من المناظرات التي تورث الشبهات أو تتضمن التكذيب ببعض الحق. هذا الضرب من الجدل وما يشبهه يعني مثل المجادلة بالباطل يدحض به الحق أو المجادلة في الحق بعدما تبين، صور الجدل هذه كلها مما ذمه الشرع، وجعله آية على ضلال أهله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وفي حديث آخر: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهنا يذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني منفردين في ناحية، إذ ذكروا، يعني هؤلاء الصحابة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، تجادلوا في هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذن هذه نصوص تدل على ذم هذا النوع من الجدل. طيب، هذه من وسائلهم. من وسائلهم أيضا العبارات المجملة التي ظاهرها التنزيه وباطنها التعطيل. يعني نلاحظ أن المتكلمين يستخدمون عبارات مجملة ظاهرها التنزيه، وإذا حقق ودقق النظر في مدلولها تبين أن باطنها التعطيل. مثل إيش؟ مثل المركب، مثل الجسم، مثل المتحيز، مثل الجوهر، مثل الجهة، الحيز، العرض. هذه الألفاظ ما جاءت في الكتاب والسنة ولا هي في اللغة بالمعنى الذي يريده المتكلمون. علماء السلف عرفوا غور هذه الكلمات وأنها ترمي إلى تعطيل صفات الكمال، ولهذا ماذا قالوا؟ قالوا: إحنا نستفصل ونفصل في حكمها ليتبين الحق من الباطل. والمؤلف ذكر هنا مثالا واحدا، وسيأتينا في الدروس القادمة أمثلة أخرى. ذكر لفظ التركيب. الآن هم يعني يعتبرون أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، ولذلك يعطلون الصفات بناء على هذا. فالمؤلف يناقش هذا اللفظ، لفظ التركيب، يقول إن هذا لفظ مجمل يحتمل معاني متعددة. المعنى الأول: التركيب من متباينين فأكثر، متباينين يعني مختلفين فأكثر، هذا يسمى تركيب المزج، مثل تركيب الحيوان من الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. يقول: هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، لا يلزم من وصف الله تعالى بصفات الكمال أن يكون مركب بهذا المعنى. هذا معنى من معاني التركيب. المعنى الثاني: تركيب الجوار كمصراعي الباب. أيضا يقول المؤلف إن إثبات الصفات لا يستلزم هذا التركيب. النوع الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة اللي هي تسمى بالجواهر الفردة، الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا يسمون التركيب الحسي. وهم يقولون أن الجسم يكون مركب من الجواهر الفردة، والصحيح أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما هي دعاوى. وهذا التركيب يعني إثبات الصفات لا يستلزم هذا التركيب، إثبات علو الله عز وجل على خلقه لا يستلزم أن يكون جسما مركبا من الجواهر الفردة كما يقولون أبدا. أيضا من معاني التركيب التركيب من الهيولة والصورة، يعني من المادة والشكل، هذا هو التركيب العقلي. هذا في الحقيقة ليس بتركيب، وعلى تقدير أن يكون تركيبا كما يدعون فلا دليل لهم على نفيه. ليش؟ قال لأن الدليل يقتضي إثبات المعاني التي يسمونها تركيبا. أيضا من معاني التركيب التركيب من الذات والصفات، هذا اصطلاح منهم خاص بهم لينفوا به الصفات. فإذا سموا إثبات الصفات تركيبا فلا يترتب على هذه التسمية المخالفة للغة والشرع أي حكم شرعي. أيضا عندهم نوع آخر من التركيب، هو التركيب من الماهية والوجود. المؤلف يقول إن هذا مجرد تركيب ذهني، لأنه في الخارج يعني خارج الذهن وجود كل شيء هو عين ماهيته. إذن الآن المؤلف أطال في تفصيل هذا اللفظ وسيأتي لها نظائر. فإذن على المسلم ألا ينساق وراء هذه المجملات، وأن يتنبه لطريقة المتكلمين في هذا الإجمال الذي ظاهره التنزيه وباطنه التعطيل. على المسلم أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، هذا هو التسليم، يتدبر معناه، يعقل معناه، ويعرف برهانه من العقل ومن النقل، ويعرف دلالته، هذا هو الواجب على المسلم. ثم يقول لأصحاب هذه العبارات المتشابهة: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا وكذا، إن أردتم ما يوافق خبر الرسول قبلناه، قبلنا معناها يعني، أما ألفاظ احنا نتوقف فيها، وإن أردتم ما يخالف رد. ثم يقول المؤلف: كم زال بالاستفسار والاستفصال كثير من الأضاليل والأباطيل. هذا ما يقوله المؤلف. ولو أكملنا وقلنا: وكم زل بسبب هذه المجملات من أناس عن سواء السبيل، لما أبعدنا النجعة. كم زل بسبب هذه المجملات من أناس عن سواء السبيل، كثير من الناس تخطفتهم هذه الكلمات المجملة وهذه الشبهات، ومن تداركه الله منهم برحمته ورجع للحق نجد أنه من أكثر الناس نقمة على المتكلمين. وأبرز مثال على ذلك الأشعري، أبو الحسن الأشعري، بقي على الاعتزال فترة طويلة من الزمن، عشرات السنين وهو على مذهب المعتزلة، وعرف مذهب المعتزلة، ولذلك اعتبر كتابه مقالات الإسلاميين من أدق الكتب في تصوير مذهب المعتزلة، ثم ترك مذهب الاعتزال، وكان من أشد الناس عليهم، لأنه عرف ما في مذهبهم من الإيش، من الإجمال والفساد. هنا قصة يعني للأشعري تدل على شدة نقمته على هؤلاء المعتزلة، يذكرها الذهبي في كتاب العلو. يقول زاهر بن أحمد: مات الأشعري ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا في حال نزعه، يعني بصوت خفيف لأنه خلاص في حال النزع. يقول فأدنيت إليه رأسي، يعني أبغى أسمع إيش يقول، قاعد يتكلم يعني بكلام ضعيف مع سكرات الموت. فأدنيت إليه رأسي فسمعته يقول لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا، موهوا ومخرقوا. إذن الآن هذا إمام عرف إيش؟ عرف غور مذهب المعتزلة وما فيه من التمويه والتضليل، ولذلك كان يلعنهم في حال الإيش؟ في حال الإيش؟ في حال النزع. إذن ينبغي أن يتنبه طالب العلم لتمويهات المتكلمين وإجمالاتهم. أيضا من وسائلهم في معارضة الشرع، في معارضة نصوص الصفات بالذات، إذا رأينا الوسيلة الأولى هي الجدل المذموم، الوسيلة الثانية هي الإجمال في الألفاظ، الوسيلة الثالثة هي التأويل الفاسد. إيش هو التأويل الفاسد؟ التأويل الفاسد هو كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي. مثل إيش؟ مثل تأويل الجهمية لنصوص الرؤية وأدلة العلو، وأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا التأويل هو وسيلة المتكلمين الكبرى في معارضة نصوص الصفات وغيرها. وجدت هنا نص في نقض الدارمي على المريسي في عقائد السلف، في يعني يقول الدارمي بلغنا أن بعض أصحاب المريسي، المريسي ويجوز يعني صحيح أنك تقول المريسي وأيضا المريسي نسبة إلى مريسة قرية معروفة. إذن الآن يقول الدارمي بلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا، يعني يحتج بها السلف في رد مذاهب الجهمية، كيف نصنع في هذه النصوص الجياد مما لا يمكن التكذيب به، نصوص قوية عندهم مثل سفيان عن منصور عن الزهري، مثل الزهري عن سالم، مثل أيوب بن عون عن ابن سيرين، مثل عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها. هؤلاء يقولون هؤلاء إيش؟ الجهمية لإمامهم المريسي. فقال المريسي لا تردوه فتفتضحوا، ما تقدرون تردونه، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف. هذا في نقض الدارمي على المريسي في صفحة 556، يعني ضمن مجموعة قائد السلف. إذن هذه وسيلة المتكلمين الكبرى في معارضة نصوص الصفات، وحقيقة أنك تعجب من كثرة يعني هذه التأويلات ورواجها على كثير من الناس. طيب، المؤلف ينتقد هذا التأويل، هو ينتقد بكلام مبثوث، لكن احنا نحاول ان نركز في نقاط عشان يمكن ضبطه. هذا التأويل المؤلف يعتبره من تحريف الكلم عن مواضعه، ويذكر انه يتضمن جملة محاذير: واحد، مناقضة مقصود الشرع. كيف؟ الآن الشرع مقصوده البيان والإفهام. كتاب الله لماذا أنزل؟ ليكون بيانا وهدى للناس، وهؤلاء جعلوه أقرب إلى التلبيس والتعميم من البيان. إذا قرأت في كتبهم تلقى المشكل المشكل المشكل، وتلقى عندهم كثرة كتب المشكل. هذا هذا هذا وجه. وجه آخر أن هذا التأويل يستلزم الكذب على الله والقول على الله بلا علم. لماذا؟ قال لأن التأويل ضرب من التفسير. التفسير ما هو؟ هل هو إنشاء ولا إخبار؟ التفسير إخبار عن مراد المتكلم وليس بإنشاء وابتداء كلام عند المؤول. فإذا ينبغي للإنسان أن يحذر أن يؤول بمقتضى عقله، لأن هذا من القول على الله بلا علم. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، أيضا من الأوجه التي يعني يرد بها على هذه الوسيلة هي أن حقيقة هذا التأويل تعني دفع دلالة اللفظ عما وضع له. يعني اللفظ وضع لمعنى، هذا التأويل يدفع به دلالة اللفظ عن معنى. طيب هذا ألا يناقض ما يجب عليه ما يجب أن يكون عليه المسلم من التسليم والإذعان للنص الشرعي؟ بلى يناقض، لكن المتكلمون يجيبون عن ذلك بماذا؟ يقولون اللفظ استحال أن يراد به حقيقته ولا يمكن تعطيله، فنحن نحمله على المعنى المجازي دلالة لا ابتداء. يعني إن نحمله على المعنى المجازي بموجب دلالة العقل لا ابتداء من عند أنفسنا. والجواب عن هذا الكلام سهل. لماذا؟ قال لأنه من المستحيل أن يريد المتكلم خلاف ظاهر كلامه ولا يبين للسامع المعنى المراد إلا إذا قصد التعميه والتلبيس على السامع والإلغاز، هذا قد يكون في كلام الناس، أما في كلام الله فهذا محال. ليش؟ لسببين: أن نصوص الشرع جاءت للبيان والإفهام، ما جاءت للتلبيس والتعميه وأن تكون من قبيل الأحاجي والألغاز أبدا. أيضا الأمر الثاني أنه قرن بها ما يدل على إرادة المعنى الحقيقي الذي لا يوقع في اللبس. مثل إيش؟ مثل النص على المعنى المراد، مثل استعمال اللفظ الذي هو ظاهر في المعنى المراد دون أن يذكر قرينة تدل على خلافه، مثل أن يقترن بالكلام ما يدل على إرادة المعنى الظاهر مثل التوكيد والتشبيه، كما في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. إذن وكلم الله موسى تكليما، هذا التوكيد يدل على إرادة المعنى الظاهر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، هذا التشبيه يدل على إرادة المعنى الظاهر. أيضا من الأوجه التي يرد بها على أصحاب التأويل الفاسد هي أن حقيقة قولهم أن ظاهر نصوص الصفات إنما دل على التشبيه، يعني دل على الباطل، ولهذا يتعين صرفه بأنواع التأويلات. إيش يقول المؤلف؟ يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري، يعني التشبيه والتمثيل، هم يقولون ظاهر نصوص التشبيه، يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضى أبدا، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الحديث أصدق الكلام وأحسن الحديث الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن ظاهره هو الكفر والضلال، يعني التشبيه، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان للتوحيد والتنزيه؟ هذا مما يرد على إيش؟ يرد به على أصحاب التأويل الباطل. أيضا مما يرد وجه جديد مستقل على أصحاب التأويل الفاسد، نقول أنكم تستخدمون التأويل في غير معناها الأصلي الوارد في الكتاب والسنة. التأويل في عرف المتكلمين هو ماذا؟ هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا التأويل إن كان تركا لشيء من الظواهر لدليل راجح من الكتاب والسنة، هذا ضرب من التفسير لا ينكر علماء السلف. أما إن كان ترك للظواهر وللنصوص بمقتضى الأدلة الكلامية والفلسفية كما هو الشأن في علم الكلام، فهذا هو التأويل الفاسد الذي يعتبر من تحريف الكلم عن مواضعه. إنما سموه تأويل من باب التزيين والزخرفة ليروج ويقبل. والله عز وجل قد ذم الذين زخرفوا الباطل ليعارضوا به الحق. يقول عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الآن التأويل في كتاب الله هو إما بمعنى الحقيقة أو بمعنى التفسير. يعني التأويل في كتاب الله وسنة رسوله يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. إن كان خبرا فتأويله عين المخبر به، وإن كان أمرا فنفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني حقيقة ما أخبر به ووقوعه، كذلك يأتي بمعنى التفسير، مثل قول الله تعالى: نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره، وهو كثير في كلام السلف، يعني يعنون بالتأويل تفسير الكلام وبيان معناه. طيب، هل التأويل في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى الحقيقة أو بمعنى التفسير؟ المؤلف يقول أنه يحتمل كلا الأمرين. يحتمل أن يكون بمعنى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، ويحتمل أن يكون بمعنى التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم. ليش؟ قال: لأن فيه قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق. طيب، على القراءة الأولى اللي هي قراءة الوقف، يراد تأويل المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه، كالعلم بحقيقة الأسماء والصفات، حقيقة اليوم الآخر. لكن لا يلزم من نفي علم البشر بهذا التأويل ألا يفهم دلالة اللفظ على معناه. فهم دلالة اللفظ على معناه شيء، ومعرفة الحقيقة شيء آخر. طيب، أما على القراءة الثانية التي هي قراءة من لا يقف على قوله إلا الله، فيراد بها المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون في العلم تفسير، يعني هي بمعنى التفسير. ولذلك يقول ابن عباس: إيش؟ أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعاء النبي لا يرد صلى الله عليه وسلم. والواقع يدل فعلا على أن ابن عباس كان يعرف تأويل القرآن كله، الواقع يدل على ذلك. ولذلك الشيخ المجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، إذا تكلم في كل آية. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، لو قال قائل: طيب، ورد عنه أنه قال: الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: هذه الحروف المقطعة في أوائل السور الناس تكلموا في معناها، إن أصابوا فقد عرف معنى هذا المتشابه، وإن كان غير ذلك فإن الله يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أيضا من الأوجه التي ذكرها المؤلف في نقد التأويل الفاسد أنه قال: أن المتكلمين فتحوا على أنفسهم بابا لأنواع المبتدعين لا يقدرون على سده. لماذا؟ لأنهم سوغوا صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، يعني بمقتضى دليل الحدوث، بمقتضى دليل الإمكان، هذه ليست أدلة شرعية، وبغير ضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. ما هو الضابط؟ ما في ضابط. كل فرقة تجعل مذهبها هو الضابط. طيب لو قيل لا عندهم ضابط، وهو أنهم قالوا ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، إذن هذا الضابط، أنه القاطع العقلي إذا دل على استحالة إجراء اللفظ على ظاهره تأولناه، وإذا دل على إمكان الإجراء على الظاهر أقررناه. فماذا يقول المؤلف؟ يقول بأي عقل نزن القاطع العقلي؟ بأي عقل؟ بعقل من؟ كيف؟ قال القرمطي الباطني يقول والله العقل دلني أنا على قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. يعني القرمطي يدعي أن العقل دل على أن الصلاة ليست على حقيقتها، أن الصيام ليس على حقيقته بل هو بمعنى كتمان الأسرار، يدعي قيام القاطع. الفيلسوف يزعم قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، يقول نصوص المعاد الجسماني القاطع العقلي دل على بطلان إجرائها على ظاهرها. طيب المعتزلي ماذا يقول؟ المعتزلي يقول قامت القواطع العقلية على استحالة إجراء نصوص جميع الصفات على ظواهرها. الجهمي ماذا يقول؟ يقول القواطع العقلية دلت على استحالة إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظواهرها. إذن بأي قاطع؟ كل فرقة تدعي قيام القاطع العقلي على مذهبها، والتأويلات التي يذكرونها لا تحصر، لا تحصر. ولذلك يقول المؤلف إنه يلزم على هذا الضابط محظوران عظيمان، يعني على القول بأن الضابط في ما يجوز تأويله وما لا يجوز هو دلالة القاطع العقلي، يقول يلزمنا محظوران عظيمان. المحظور الأول إن ما نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، يعني إذا جاءنا نص من القرآن والسنة لابد أن نبحث بحوث عقلية طويلة عريضة هل هذا ممكن بالعقل ولا ما هو ممكن، وهذا طبعا متاهة. ليش؟ لأن كل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، وحينئذ يؤول الأمر إلى الحيرة التامة. هذا أمر، أو هذا محذور. محذور آخر أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. طيب إيش وجه ذلك؟ وجه ذلك والله يعني قد يقول الإنسان اللي أشرب علم الكلام أنا ما أثق بأن الظاهر هو المراد، يأتي عند التأويلات يجد أن التأويلات كثيرة مضطربة، حينئذ تنحل القلوب عن الجزم بشيء من العقائد، ويعزل الكتاب والسنة عن الاستدلال في أصول الاعتقاد. وهذا واقع كثير من المتكلمين. يذكرون نصوص الكتاب والسنة في الأصول التي يسمونها الأصول العقلية، يعني مثل وجود الله، مثل صدق الرسول، مثل الصفات، مثل التوحيد، يذكرون هذه النصوص ليس للاعتماد وإنما للاعتضاد. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دلت عليه، وإن خالفته إيش؟ أوله. وهذا كما نعلم فتح الباب الزندقة. ولهذا يقول أبو يوسف من طلب العلم، من طلب الدين بالكلام إيش؟ تزندق. إذن لاحظنا أن المؤلف أطال في نقد إيش؟ التأويل الكلامي لأنه وسيلة المتكلمين الكبرى في معارضة النصوص. طيب نأتي الآن إلى نقطة يعني ذكرها المؤلف، وهي الصورة الواقعية لهؤلاء المتكلمين، أو واقع هؤلاء المتكلمين، حال هؤلاء المتكلمين. يعني المتكلمين عرف عنهم معارضة نصوص الصفات بالذات، فما هو حالهم؟ وعرف عليهم التعويل على أدلة العقل حتى يصلوا إلى اليقين، فما هو حالهم؟ حال هؤلاء المعارضين، هل وصلوا لليقين فعلا حتى يكون واقعهم أسوى للناس، أو وصلوا إلى ضد ذلك حتى يحذر الناس أن يسلكوا طريقهم؟ المؤلف يعني يتكلم في هذا الجانب كلام حسن وطيب، ويذكر حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام وعارض نصوص الشرع بهذا العلم المذموم، فإن أمره يؤول إلى الحيرة. هم يقولون الآن احنا علمنا يوصلنا لليقين، لا، الآن واقعهم يدل على أنهم ايش وصلوا للحيرة وربما إلى الضلال والشك. ولهذا يقول بعض أهل العلم آخر أمر المتكلمين الشك، يعني نهاية المتكلم أن ينتهي إلى الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. طيب يذكر المؤلف نماذج من المتكلمين، أمثلة، الآمدي مثلا. الآمدي، احنا سمعنا كلام شيخ الإسلام في بداية الدرس عن الآمدي، وكذلك المؤلف يقول أنه أكبر أهل زمانه في هذا العلم، في علم الكلام، كان يزيف حجج الطوائف ويبقى في المسائل الكبار حائرا واقفا. إذن هل وصل لليقين ولا وصل للحيرة والوقف؟ هذا مثال. مثال آخر، الغزالي انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية. طيب يذكر مثال آخر وهو الرازي. الرازي هو إمام المتكلمين وعلى كتبه معول المتكلمين إلى اليوم، وإذا أطلق الإمام فالمراد به عندهم عند المتكلمين الرازي. الرازي هذا انتهى إلى الحيرة، وشعره يدل على ذلك. وش يقول؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويذكر الرازي أيضا أن الحيرة عنده في مقامات الإلهية الثلاث، يعني علم الذات، علم الصفات، علم الأفعال. كيف؟ قال علم الذات عليه عقدة ما تنحل، هل الوجود هو الماهية أو زائد عليها؟ أنا واقف في هذه المسألة حائر. طيب علم الصفات، هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ هنا واقف حائر. علم الأفعال، هل الفعل مقارن للذات أو متراخٍ عنها؟ هنا واقف حائر. هذه عقد ثلاثة وصرح بها، حائر فيها. طيب نأتي إلى شخص آخر وهو ابن واصل الحموي. ابن واصل الحموي ايش يقول؟ يقول أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. هذه يا أخوان حيرة عجيبة، حيرة عجيبة، لا يستطيع أن يرجح شيء على شيء. لكن ربما بعض المتكلمين لا يراها حيرة. ليش؟ لأنهم يقولون بتكافؤ الأدلة، وأن الأدلة قد تتكافأ من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل. يعني هم يقولون بهذا، ولذلك شيخ الإسلام يعلق في درء التعارض، يقول هذا إنما قالوه فيما هذا إنما هو في في فيما سلكوه من الأدلة. يعني أدلة صح إنها تتكافأ من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل، أما أدلة الحق فلا تتكافأ بهذه الطريقة. مثال آخر يذكره المؤلف وهو عن شمس الدين الخسروشاهي، هذا من تلاميذ الرازي. دخل يوم هذا شمس الدين دخل يوم على بعض الفضلاء، قال له يعني شمس الدين يقول لهذا الرجل الفاضل ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون، عقيدتي عقيدة المسلمين. قال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال نعم. فقال شمس الدين هذا المتكلم أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله شوفوا كيف هذا كلامه، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى خضلت لحيته. إذن الآن هذا واقع المتكلمين الذين عارضوا نصوص الشرع بالبراهين الكلام بالأدلة الكلامية ليصلوا بها إلى اليقين. هل وصلوا إلى اليقين؟ وصلوا إلى الحيرة، إلى الوقف، إلى الشك. طيب الفلاسفة أسوأ حال من المتكلمين بكثير، حتى إن ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة يقول ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ سبحان الله، يعني إلى هذه الدرجة الإلهيات كلها لم يقل فيها أحد شيء يعتد به، يعني من كلامهم هم. هذه الحيرة التي ضربت بأطنابها على الفلاسفة والمتكلمين يقول فيها الشهرستاني، الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، صاحب كتاب نهاية إقدام نهاية الإقدام، يقول إيش؟ يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. يعني لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني معاهد الفلاسفة والمتكلمين. طبعا لا يدخل في هذه المعاهد معاهد أهل الحديث ومعاهد السلف، لأن المتكلمين من أجهل الناس بأقوال السلف، حتى إنهم يذكرون الأقوال في المسائل الكبيرة ولا يذكرون قول السلف. فإذا الآن كلامه منصب على معاهد الفلاسفة إيش؟ والمتكلمين. يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يا ندم يا حيرة. يعني إنسان ندم على أنه سلك علم الكلام في وقت لا يجدي فيه الندم، في وقت الموت مثلا كما سنرى بعد قليل، أو إنسان حائر لم يستطع أن يصل إلى الحق في مسألة من المسائل. طيب هل هذه الحيرة تستمر معهم حتى الموت؟ قال منهم من استمرت معه حتى الموت، ومنهم من أنعم الله عليه وتداركه بالتوبة، تداركه بالتوفيق للتوبة. طيب نأخذ مثال لمن استمرت معه الحيرة حتى الموت. يعني يقول أحدهم عند موته، أظن صاحب كتاب أسرار المنطق صاحب هذه المقولة، يقول عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. كل بحثي عرفت أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما أعرف شيئا. إذن مات حائرا ما عرف شيء. من المتكلمين من ينعم الله عليه عز وجل بالتوبة وينقذه من هذه الحيرة ويعود إما إلى عقيدة السلف أو إلى عقيدة عوام المسلمين الذين هم أتباع للسلف. الغزالي مثلا أعرض عن الطرق الكلامية وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات وصحيح البخاري على صدره. هذا الغزالي رحمه الله. الرازي إيش يقول؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، الاستواء الذي تأولوه المتكلم، إليه يصعد الكلم الطيب، العلو الذي يعني أنكره المتكلمون وزعموا أنه يعني يستلزم التجسيم. وقرأ في النفي ليس كمثله شيء، إبطال التمثيل، ولا يحيطون به علما، إبطال التكييف، يعني نثبت الصفات الواردة بلا تمثيل ولا تكييف. يعني هذا الذي يعني انتهى إليه الرازي. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي أعرف مثل معرفتي. طيب الجويني أبو المعالي الجويني إيش يقول؟ يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. إذن تراجع عن علم الكلام. وعند موتي وش يقول؟ يقول لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه اللي هو علم الكلام، نهى عنه السلف ذموه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. إذن يقول المؤلف تعليق على هذا، يقول تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق، يعني علم الكلام التي كان يقطع بها. كانوا يقولون القواطع، حتى يعني إذا تكلموا قالوا إذا تعارضت القواطع العقلية والظواهر السمعية يسمونها قواطع، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. يعني إذن الآن المتكلمين الذين لم يسلموا لنصوص الصفات وعارضوها بتلك الوسائل نهايتهم إما الحيرة التي استمرت معهم إلى الموت، أو الرجوع إلى مذهب السلف، أو الرجوع إلى مذهب عوام المسلمين. ورأينا الأمثلة على ذلك والشواهد التي ذكرها المؤلف. الفلاسفة كذلك الشأن فيهم. نذكر مثال واحد، ابن سينا مثلا الذي جاء بالطوام، يعني جاء بالطوام في كتبه، في كتاب الإشارات وفي كتاب النجاة وفي كتاب الشفاء وفي كتاب الرسالة الأضحوية، جاء بالطوام، مثل القول بقدم العالم، مثل إنكار علم الله للجزئيات، مثل إنكار المعاد الجسماني والقول بأن المعاد روحاني فقط، جاء بهذه الطوام. يقول ابن كثير في البداية والنهاية يقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. يعني ابن كثير يقول يقال أن إنه تاب عند الموت فالله أعلم، هذا يقول في البداية والنهاية، كأنه يشير ابن كثير إلى ما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان. ابن خلكان في وفيات الأعيان كان ذكر في الوفيات الأعيان في الجزء الثاني صفحة 160، ذكر أن قوى بن سينا لما أشرفت على السقوط، يعني هو طبيب، كان ابن سينا فيلسوف وطبيب، لما أشرفت قوى على السقوط أهمل المداواة، خلاص رأى أن الدواء ما عاد يجدي مع المرض هذا، واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه، وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة. هذا الذي ذكره ابن خلكان، وكأن ابن كثير يشير إلى ذلك. إذا لاحظنا أن المؤلف ذكر هذا الأصل العظيم وهو التسليم للشرع، وذكر الأدلة عليه، وذكر أنواع المعارضين، ولكنه ركز على المتكلمين لأنه عرف عنهم معارضة الجزء الأكبر في العقيدة وهو الصفات، فذكر حكم علم الكلام، وذكر وسائلهم في المعارضة، وذكر أصلهم الذي بنوا عليه، ثم ذكر حالهم، وأن هذه المعارضة انتهت بهم إما إلى الشك، وإما إلى الحيرة المستمرة، وإما أن الله عز وجل تداركهم بالتوفيق للتوبة فتابوا وأنابوا ورجعوا إلى مذهب السلف أو إلى عقيدة عوام المسلمين الذين هم بالفطرة على عقيدة السلف. طيب، المؤلف رحمه الله في نهاية هذا الموضوع العظيم لا يترك الموضوع دون تقديم العلاج، هكذا علماء السلف يذكرون الداء ويذكرون الدواء. الآن المؤلف يذكر الدواء الشرعي لهذه الحيرة، الحيرة التي ضربت بأطنابها على الفلاسفة والمتكلمين، ما هو الدواء الشرعي لها؟ قال: الدواء الشرعي لها هو الإقبال على الله. يعني أن الإنسان يقبل على الله، يقبل على العبادة، خاصة قيام الليل، ويفعل ما أمره به طبيب القلوب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته في الليل يفتتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول لهؤلاء الحائرين: أقبلوا على الله، وخاصة على قيام الليل، وافعلوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو التوسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة 3 اللي هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الملائكة 3 المعنى الجامع بينهم هو أنهم هم الملائكة الموكلين بالحياة. جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، ميكائيل موكل بإيش؟ بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الأحياء. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب الحياة الأبدية والبعث وقيام الناس من قبورهم للحياة الأبدية. يقول: إذا توسلت لله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الموكلين بالحياة بمختلف أنواعها، فإن هذا له تأثير كبير في إحياء قلبك ودلالتك على الحق الذي أنت يعني حتى عنه إلى هذه الأوضاع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا التوسل إلى الله بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بهذه الحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. ولا شك أن يعني هذا الأمر ذكره المؤلف في موضع آخر، ليس هنا، في موضع آخر، وهو إحضار القلب عند قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة تتضمن أعظم دعوة في القرآن، خاصة إذا الإنسان لزم الجماعة وصلى مع جماعة وأمن مع جماعة المسلمين، فإن هذه الدعوة هي أعظم دعوة في القرآن الكريم، وقد تستجاب دعوته ويهديه الله سبحانه وتعالى للحق ويتوب عليه ويرجع إلى الحق، والله المستعان. هذا آخر ما في هذا الدرس، والله الهادي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.